عيني رأت مولود على كتف أمه، يصرخ تهنن فيه، يصرخ تضمه، يصرخ تقول يا ابني ما تنطق كلام، ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه. ناس بتقول اوعى تفكر وتسأل أو تقول، وناس تانية بتقول الله اداك عقل مسؤول، دور واوعى في يوم تصدق إن التفكير ممنوع أو الموضوع باب مقفول. أهلي وناس المصريين والعرب في كل مكان، علي صوتك النهاردة. هنعلي صوتنا في موضوع صعب جدا، الأسئلة فيه صعبة وإجابتها أصعب. هنتكلم عن الإجهاض. الإجهاض موضوع حساس وكتير بنتعصب من مجرد اسمه. نفسي أعرف يا نرمين، الناس اللي سمعونا النهاردة وعرفوا إن احنا هنتكلم على موضوع الإجهاض، أول ما سمعوا الكلمة دي فكروا في إيه؟ حسوا بإيه؟ ممكن يكونوا مروا بالتجربة دي، أو على الأقل أي حد من معارفهم أو قرايبهم مروا بيها. ولو ما مروش بالتجربة دي بعد الشر بعد الشر، يعني احتمال يمروا بيها او حد برضو من قرايبهم يمر بيها. فاحنا النهارده متجمعين عشان نتكلم ونشوف ايه الراي الصح في الموضوع ده، ده لو كان في راي صح كده في المطلق. دعوتنا النهارده بنقول لك علي صوتك، وبنقول للكنيسه علي صوتك وقول لنا رايك ايه. بس انا نرمين نفسي اعرف رايك انت ايه في موضوع الاجهاض ده. المفروض يكون في اجهاض في بعض الحالات. اهي بعض دي بتفتح علينا ابواب جهنم، باب كبير قوي للاستثناءات، ونتفرج بقى على حالات اجهاض بتنتمي لفئة الدلع. عشان كده بقى النهارده هنستضيف ضيوف مهمين جدا نناقشهم في الموضوع ده ونشوف ايه فكرة بعض دي، هل في بعض فعلا ولا لا ولا ايه بالظبط. بنرحب بالاب هنري بولاد، مدير مدرسه العائله المقدسه الجزويت. اهلا بيك يا فندم. بنرحب بالقسيس ملكي ايشوع، راعي الكنيسه الانجيليه يسوع نور العالم بسوريا. اهلا بيك. اهلا بيكي. كمان معانا استاذه الدكتوره ميرفت اخنوخ، استاذ بكليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. معانا كمان قدسابونا بطرس رشدي من دير القديس سمعان خراز بالمقطم. اهلا بقدسابونا. دكتوره ميرفت، نحب بس قبل ما نتكلم في موضوع الاجهاض عايزين تحط لنا تعريف إجرائي كده عشان نوحد المفهوم لنا كلنا ونفهم يعني إيه إجهاض من ناحية الطبية. الأول أنا عايز أقول إن الحمل بيحدث بالتقاء السبرم بالبويضة بتاعت السيدة، سبرم بتاع الرجل، وده بيحدث في قناة فالوب، بتنقسم الخلايا بعد كده وبتكون، أول ما بيحصل إخصاب بيبقى اسمها زايجوت، بعدين يحصل انقسامات بتكون زي جنين أولي بيبقى يتزرع في الرحم، وبعد كده ينمو هذا الجنين الأولي ويكون الطفل اللي بيولد عند نهاية الحمل. أمال يعني إيه إجهاض؟ الإجهاض هو إنزال أو التخلص من هذا الجنين في اي مرحله من مراحل الحمل، يعني نقول قبل ولادته، يعني نقول مثلا من الاول لحد الشهر الثالث ده بيسموه اجهاض، بعد الشهر الثالث الى السابع بيسموه اسقاط، اسقطت نفسها ده مثلا، ده علمين يا دكتور الكلام ده. وبعد الشهر السابع بتبقى زي ولاده مبكره لان ممكن بيعيش يعني لو نزلناه بطريقة نحافظ عليه بعد الشهر السابع بيعيش. هنتهز الفرصة وأضيف حاجة عشان أنا يعني متحمسة. اتفضلي اتفضلي، احنا بنشكر حماسك. انه في كل هذه المراحل بدءا من الزيجوت اللي هو عبارة عن البويضة المخصبة دي، هو كائن حي من اول يوم، من لحظة التقاء البويضة بالسبرم في نظر الطب هو كائن حي. طيب عايزين نعرف من حضرتك برضو، امتى الحمل بيكون خطر على حياة الام؟ طبعا دي حاجات بقت نادرة قوي مع التقدم العلمي دلوقتي. فمثلا مريضة القلب زي ما كان حتى ابونا بيحكي قبل الحلقة انه في واحدة كان عندها القلب، يعني مريضة القلب مثلا اللي عندها هبوط في القلب ممكن يكون في خطورة عليها من عملية الوقت. لكن بالتقدم العلمي الجامد حتى مريضة القلب الآن بتستطيع أن تلد برعاية طبية كبيرة. يعني حالات نادرة جدا. بقت حالات نادرة جدا، ويمكن هي دي الحالات الوحيدة اللي بيسمح الطب انه تنزل البيبي لو في خطورة على حياتها. طب ولا وفي كمان حالات التشوه لو الجنين ده هينزل مشوه. بالظبط، ممكن حضرت يعني القسيس يعني يقول لنا دلوقتي لو الام عندها طفل عارفة ان الطفل ده هيطلع مشوه، طيب ايه بقى؟ هل يعني تولده خلاص بقى ويعيش حياته هو مع الدنيا بقى يتخبط ولا ايه؟ ايه رأي حضرتك؟ في شقين، الشق اللي اثرتها الدكتورة خطورة على الام، ونمرة التانية، النقطة التانية اللي بتثيريها دلوقتي تشوه الجنين. بالظبط. تشوه الجنين درجات، من تشوه بسيط منغول مثلا، وحتى المنغول فيه درجات برضو، الى التشوه الكامل. موقف الكنيسة الكاثوليكية انه مهما كان درجة التشوه هذا الكائن بني آدم، مش بس روح، مش بس حياة، بل انسان. لكن يعني النفس البشريه موجوده فيه حتى لو ما فيش ظواهر الذكاء او اي رد فعل. فدي طبعا موقف ميتافيزيقي ممكن اقول، او روحي او ديني، على انه هذا الكائن بني ادم فيها روح انسانيه. يعني حتى لو هيتولد مشوه ما فيش حاجه اسمها اجهاض؟ ما الكنيسه الكاثوليكيه ما بتسمحش بالاجهاض؟ ما بتسمحش حتى لو اتولد مشوه. طب وراي الكنيسه الارثوذكسيه ايه في الموضوع دوت، في حين ان احنا برضو عارفين ان احنا في مجتمع يعني مش حاطين اي يعني اي معالجه خاصه للاطفال المعوقين دول؟ يعني مثلا بره في امريكا بيبقى ليهم مكان خاص في كل حاجه، مش بس في الركنات، لا ده في الدخول و و و وفي التعليم، وبقى ليهم يقدروا عارفين ازاي يتصرفوا مع الحالات دي. لكن للاسف احنا مجتمعنا للاسف ما فيهوش. راي الكنيسه بقى الارثوذكسيه يعني الفكره ان لما بيتولد الطفل المعاق دوت اول حاجه بيعملها بيفكر فيها الاب والام ان يحطوا في مركز الاعاقه الفكريه. لانه كمان بيضاف على دوت، انا بس بطرح المشكله اجتماعيا، مشاكلها شكلها ايه، ان بيبقى ده عار على بيته وعلى اسرته انه في حد مشوه. ولدرجه ان انا اعرف ناس لما بيجوا ضيوف مثلا يزوروهم ولا بتاع بيخبوا الطفل من النوعيه دي ويقفلوا عليه. انا عندي حاله في العمرانيه، انا كنت مدير جمعيه كاريتاس واهتمينا بالاطفال المعاقين، وبنعمل السي بي ار كوميونيتي بيز ريابيليتيشن مع اطفال الحي. وقعدت ست كانت بتبص على انه الاطفال دول بيلعبوا، وكان عندها طفل محبوس عليه في الحمام من 12 سنه. محبوس عليه، ما كانش حد من الجيران حتى عارفين انه هذا الطفل محبوس، لغايه ما شافت انه الاطفال دول ممكن يطلعوا ما فيش عار ولا عيب على الاسره، فنزلته وابتدى الطفل يعيش، يبتدي يعيش في سن 12 سنه. وبعدين لما بقول تشوه، امتى مين هيحدد انه درجه التشوه تسمح انه يعيش؟ مين السلطه دي؟ لا الطب. مين الطب؟ انا ما اعرفش حاجه اسمها الطب. لا انا عارف. طيب نرجع تاني لراي اتسابونا علشان يعني امتى مثلا؟ انا بعتبر ان كلنا معوقين بنسب، بنسب. تمام. طب امتى النسبه اللي هتحدد انه ده ما يعيش يموت؟ ما يموت امتى؟ مين ومين؟ مين يقدر ياخد قرار قتل؟ بالظبط كده. الكنيسه عندنا بتعتبر اي اجهاض اي اسقاط هو قتل نفس. معلش يا أتسابونا، ما برضو إذا كان ربنا خلانا دلوقتي يعني وصلنا للتكنولوجيا اللي احنا فيها دلوقتي، رأيك يا فريد، اللي احنا نقدر نعرف دلوقتي حالة الطفل دي ايه؟ ده في دلوقتي اللي هي الأشعة ثلاثية الأبعاد بتتعمل بالظبط في الأسبوع 25 من الحمل عشان نعرف كل تفاصيلة في الطفل فيها ايه. فلا احنا لو بنقدر لو نعرف كل واحد هو ايه، لو كل واحد مش ما بنقدرش، فربنا عرفنا دول برضو احنا نسيبه؟ لا بس لو مش نسيب، مش موضوع نسيبه، ربنا ادانا علشان نعالج مش عشان نقتل. لان احنا لو كل واحد عنده جنين يعرف يشوفه، كل واحد بقى بتخيله عايز الجنين ده بشكل تاني، مش عاجبه اقتل وهات غيره. ازود على كلام ابونا انه اللي مش عايز بنت مثلا، لو لقاها بنت طب ما هيقول لك دي انا مش عايز، انا مش عايز بنت اقتلها. لا وفعلا فعلا في حاجه اسمها الاجهاض الانتقائي، وده هيقتلنا بقى، وده موجود يعني في احصائيه في الهند، بتقول لك ان موضوع الاجهاض الانتقائي ده موجود، وان اخر 20 سنه قتلوا حوالي 10 مليون. وحضرتك في الصين كده من ساعه ما هم عملوا. معلش سيبونا عشان احنا معانا تليفون. مين معانا؟ الو الو. ايوه ايوه يا فندم. ايوه مين معانا؟ دكتوره رامونا. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك. ايه رايك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ انا عايزه اوضح لحضرتك لاني تخصصي امراض النساء والتوليد، يعني كاستشاري، ان الاجهاض حاجه من اتنين، يا اما اجهاض لازم هينزل، يعني مثلا حصل نسف شديد وعنق الرحم اتفتح فدي بيتعمل لها اجهاض، او الجنين توقف عن النمو داخل بطن امه والكيس اللي فيه جنين فاضي من جوه فدي بيتعمل لها اجهاض. ده اللي يا دكتور بيسموه الاجهاض التلقائي او الطبيعي. يعني اجهاض تلقائي. وفي تاني حاجه اسمها اجهاض متروك، انه يموت جوه ويفضل ما ينزلش دم ولا حاجه لكن بيبان بالسونار فننزله، يعني اجهاض ما لناش يد فيه، حاجه حصلت ولازم تنتهي، فده الإجهاض المقصود بكلمة إجهاض. في بقى الإجهاض اللي مضطرين نعمله، ودي في حالات يعني مثلا واحدة عندها هبوط في القلب وجالها في الوالدة اللي فاتت هبوط في القلب، وقرر طبيب القلب إنه الحمل القادم هيبقى فيه خطورة شديدة على حياتها، فدي بناء على طلب الأطباء، واتنين أطباء بيمضوا بالموافقة على كده بيتعمل لها إجهاض. او مثلا مصابة بالسكر واخر 4-5 والدات مات الجنين في بطنها في سن صغيرة وهكذا، او واحدة فقدت عقلها يعني مش سليمة، يعني مش عايزة اقول كلمة جنون يعني، لكن عندها مرض عقلي بتأذي اطفالها وممكن تموتهم. ففي حالات بيبت فيها الاطباء انه استمرار الحمل هنا غير مرغوب فيه. إنما المشكلة التانية بقى الجنين اللي حصل الأم سليمة والجنين سليم لكن مش عايزينه، مش كده؟ اللي هم لهمش مزاج، اللي هم يا إما متزوجين ظروفهم مش مظبوطة، يا إما متزوجين وعندهم أطفال كتير الوقت مش مناسب. ده إيه يعني؟ ده بقى الطب بيتصرف معاه إزاي الحالة دي؟ لا الطب في قانون بيحكم كل دولة، ولما بيتخرج الطالب من كلية الطب يعني احنا وقفنا وحلفنا قانون أبيقراط وأقسمنا عليه أننا لا نجهد حاملا ولا نعطي دواء يدل يؤدي إلى الإجهاض، بمعنى أن الإجهاض مثلا في بلد زي مصر ممنوع، في بلد زي إنجلترا مش ممنوع، أي حد مش عايز يروح.